بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ اللقاء السابع من لقاءات أسلوب حياة. ماشيين مع بعض كده إن شاء الله بالترتيب، كل مرة وكل لقاء اسم من أسماء الله عز وجل، نغير بيه أسلوب حياتنا، نغير بيه طريقة حياتنا، نغير بيه مفهوم حياتنا. فيعني النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن اسم من أسماء الله عز وجل، هو أقرب الأسماء للعبد، أقرب الأسماء للعبد. يعني مثلا كثير من الناس نفسهم يلاقوا مثلا مصباح علاء الدين، يقوموا غايبينه كده ويفرقوه، يطلع لهم بقى المارد يقول لهم شبيك لبيك عبدك بين ايديك، ويقعد بقى يطلب طلبات هو اللي هو عايزه. واحد ناس تانية برضه لما تيجي تتفرج على افلام كرتون خاتم سليمان وهو مش عارف بيدعكه، ويطلع له المارد يقول له شبيك لبيك عبدك بين ايديك، ويبدا بقى يطلب بقى ويبدا يتمنى ويبدا. فيعني سبحان الله، يعني اسم النهارده بيحقق لك كل حاجه. يعني اسم النهارده، شوف اي امنية انت عايزها بس ما عليك ان تقول بس الاسم على طول، وان شاء الله عز وجل يعني ربنا حقق لك كل احلامك ويرزقك. وشوف انت نفسك في تدعو بس بالاسم ده. يعني هو اقرب الاسماء للعبد، العلاقه مباشره بين العبد وبين ربه. تخيل العلاقه، في علاقه مباشره بين العبد وبين ربه، هو ده الاسم. اسم النهارده اسم الله عز وجل المجيب، اسم الله عز وجل المجيب. فتخيل انت معاك مصباح علاء الدين، انت معاك خاتم سليمان، انت معاك اسم الله المجيب. يعني معنى اسم الله المجيب الذي يقابل مسألة السائلين بالإجابة والعطاء، يعني اللي بيقابل مسألة السائلين ودعاء الملحين ويا رب والدعاء الذي يقابل مسألة السائلين بالإجابة والعطاء. طب في معنى تاني أجمل، في معنى تاني جميل جدا، إيه هو المعنى؟ الذي يقذف في قلبك دعاء الله عز وجل. تاني كده، طب قولي إيه ده؟ يعني إيه؟ مش فاهم. يعني الذي يقذف في قلبك الدعاء فتدعوه فيستجيب لك. إيه ده؟ طب ده معنى، ده معنى من أجمل المعاني ومن أعلى المعاني جدا. ليه؟ لأنه عز وجل مجيب، لأنه سبحانه وتعالى مجيب. يعني علشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول لا أحمل هم الإجابة، صح؟ ولكني أحمل هم الدعاء. مش كده ولا إيه؟ مش سيدنا عمر بن الخطاب قال أنا لا أحمل هم الإجابة، أنا عارف لو دعيت ربنا عز وجل هيستجاب لي على طول، الله عز وجل وعد بالإجابة على طول، أنا لو دعيت ربنا الله عز وجل هيستجاب على طول. طب إيه المشكلة؟ لا، أنا أحمل هم الدعاء، أن الله عز وجل يقذف في قلبي الدعاء، أن يفتح علي باب الدعاء. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له منكم باب الدعاء فتح له أبواب الرحمة. من فتح له منكم باب الدعاء فتح له أبواب الرحمة. فتخيل يعني لو الباب الدعاء ده اتفتح، يا شوف بقى رحمة ربنا ورزق ربنا وكرم ربنا ويعني وإجابة الدعاء، ويعني وشوف كرم الله عز وجل. من الآثار الإيمانية للإسم ده، أو إحنا عايزين نغير أسلوب حياتنا بالإسم ده، طب نغير أسلوب حياتنا إزاي؟ شوف إزاي. أول حاجة هنغير بأسلوب حياتنا اللي إحنا نحب الله عز وجل. نحب الله عز وجل باسمه المجيب، باسمه المجيب، تمام. أول حاجة إذا علمت أن الذي يجيب الدعاء هو الله عز وجل، أنت معايا؟ أول حاجة إذا علمت أن الذي يجيب الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، الله مجيب، فأول حاجة تغير بها حياتك، أول حاجة تغير بها أسلوب حياتك أن الله عز وجل مجيب الدعاء. يلا يا سيدي، في حاجة تانية؟ هنروح لمين بعد كده؟ هنروح لأبويا لأمي مش عارف لخالي لعمي لوزير الفلاني. لا، الله عز وجل مجيب الدعاء. فده أول حاجة تخليك تغير أسلوب حياتك وتغير مفهوم حياتك، مفهومك للدنيا عامل ازاي، مفهوم لحياتك عامل ازاي. لا، الله عز وجل يستجيب الدعاء. نعم، أحد يعني الله عز وجل مجيب. كم مرة دعوته لم يستجب لك؟ انت يعني اللي بيتأمل كده في حياته وبيتأمل في ظروفه وبيتأمل، انا كم مرة دعيت ربنا وربنا ما استجبليش؟ كم مرة طلبت منه وربنا ما اعطانيش؟ طب يعني سبحان الله، يعني كم مرة الله عز وجل لم يستجب لك؟ ابدا، ما فيش مرة دعوت الله عز وجل الا واستجاب لك. الله عز وجل ضمن الإجابة يا شباب، الله عز وجل هو المجيب، فكيف تدعوه ولم يستجب لك؟ سبحان الله، يعني يعني سبحانه يقذف في قلبك الدعاء فتدعوه سبحانه وتعالى فيستجيب لك، لأنه هو المجيب، لأنه سبحانه وتعالى ما ألهمك الدعاء إلا ليستجيبك، سبحانه المجيب. وأن لا أحد يجيب الدعاء إلا هو المجيب سبحانه وتعالى، إلى من نلجأ وهو المجيب. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. يا تأمل معايا الآية دي، وتأمل معايا كلمة فلنعم المجيبون. يعني سيدنا نوح دعا الله عز وجل، طب الله عز وجل قال إيه؟ فلنعم المجيبون. يعني إيه؟ أنا عايزك تعيش معايا الكلمة دي وتعيش معايا الآية دي. طب إزاي؟ طب معناها إيه؟ يعني نحن أفضل من يجيب الدعاء. من الذي يجيب دعاء أفضل منا؟ من الذي يكرم الداعي أفضل منا؟ من الذي يرزق الداعي أفضل منا؟ يا شفت المعنى جميل إزاي؟ نحن أفضل من يجيب الدعاء، نحن أفضل من يجيب الدعاء سبحانه وتعالى، فلنعم المجيبون. تخيل بقى، شفت المعنى جميل إزاي؟ فسبحان الله، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فأول حاجة تغير بها أسلوب حياتك أن الله عز وجل نعم المجيب. ياه، نعم المجيب. الله عز وجل نعم المجيب. طب إيه تاني؟ ويزداد حبك وشوقا إليه إذا عرفت الله عز وجل في اسمه المجيب. عرفت الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العليا. لا لا، استنى شوية كده، تقول إيه؟ لا، إذا عرفت الله عز وجل باسمه المجيب، عرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. طب ازاي الكلام ده؟ يعني الكلام ده صح بجد؟ طب شوف كده معايا، اذا دعوت الله عز وجل المجيب وقلت يا رب، وقلت يا رب، فانك تدعو السميع الذي يسمع الدعاء، صح ولا غلط؟ صح. طب شفت بقى، يبقى انت دعوت الله عز وجل باسمه المجيب، فعرفت الله عز وجل باسمه السميع. طب ايه تاني؟ طب ماشي يا سيدي، طيب ماشي، ايه تاني؟ طب اذا دعوت الله عز وجل وقلت يا رب، دعوت الله عز وجل باسمه العليم. لا طيب، ما هو لازم يكون عليم طبعا، امال ايه؟ ما هو عليم بحالي وعليم بظروفي وعليم بالمشكله اللي انا فيها. فسبحان الله، انت تدعو العليم السميع، واذا دعوت الله عز وجل وقلت يا رب باسمه المجيب، دعوت الله عز وجل باسمه البصير، لانه بصير بحالك، يعلم ما تكن الصدور ويعلم ما تخفي ويعلم عنك كل شيء. طيب شفت كمان بقى، شوف كمان معايا ايه؟ ولو انك دعوت الله وقلت يا رب، فانك تدعو الله عز وجل باسمه العظيم. عرفت الله عز وجل باسمه العظيم. يا العظيم، الذي له ملك كل شيء، الذي له ملكوت كل شيء، الذي له ملك السماوات والأرض. عظيم يا شباب، الله عز وجل عظيم. ولو أنك دعوت الله عز وجل باسمه المجيب وقلت يا رب، فإنك دعوت الله عز وجل باسمه الغني. يا شفت الأسماء حلوة إزاي؟ شفت القرب حلوة إزاي؟ شفت أنت لما عرفت الله عز وجل باسم واحد بس، يعني عرفت الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى إزاي؟ طيب يعني يا شباب، خوركم ايه؟ يعني ندعو الله عز وجل كده واي حد عنده مساله واي حد عنده مشكله فيعني يشمر كده ويرفع ايده ويدعو الله عز وجل. يعني ولو انك دعوت الله عز وجل باسمه المجيب، فانك دعوت الله عز وجل قريب. القريب. يا خال القريب هنقف مع القريب وقفة يعني جميلة جدا، وتحس ان ربنا عز وجل يعني قريب منك قوي قوي قوي، يعني مش عارف يعني احنا لسه مع حب الله عز وجل ولسه مع اسم الله المجيب، يعني يزداد الحب والشوق اذا علمت ان الله عز وجل قريب. طيب قريب مني الى اي مدى؟ يعني انا لاي مدى قريب؟ قد ايه؟ كثير من الناس يعني مدى الحال بتاعنا، ومعظم الناس بيمروا بظروف، فكثير من الناس اذا حلت بهم مشكله واذا يعني طرق عليهم طارئ فيسارعون ويسرعون ويذهبون الى اقرب واحد لهم. صح، انا لو عندي مشكله اهو جاري على طول لصاحبي او زوجتي او ابويا، اقرب واحد الي، اقرب واحد انا بحب اتكلم معاه، بحب افضفض معاه. تمام، فانت بتجري على اقرب واحد اليك. فلما علم الله عز وجل، فعلم الله عز وجل ذلك، واحتياجنا الى اقرب واحد، الى اقرب حد نذهب اليه وندعوه ونفضفض معه، فكان الله عز وجل هو قريب. شفت المعنى حلو ازاي؟ فانا ما اروحش افضفض مع اي حد غريب، لا، انا افضفض مع الله عز وجل القريب، افضفض مع الله عز وجل المجيب. يا شفت المعنى جميل ازاي؟ طيب يعني والله عز وجل يعلم ذلك. يعني قال تعالى حكاية عن صالح: فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. طب قريب إلى أي مدى برضو؟ قريب يعني أنا عايزك تقوم، يعني عايزك تجرب تجربة كده، تجيب تجربة عملية. تعمل إيه؟ تجيب مثلا تلفزيون عندك في البيت أو راديو أو أي حاجة، فأنت تقوم تحضرها قوي، معايا فتقوم تحضرها جدا، خلاص وخلاص وتحضرها جدا جدا. طيب إن هو الأقرب للراديو أو للتلفزيون، الكهرباء ولا أنت؟ شفت المعنى جميل إزاي؟ شفت المعنى حلو إزاي؟ طب إن هو الأقرب الكهرباء للراديو أو للتلفزيون أو للكمبيوتر، ولا أنت أقرب للكمبيوتر أو لا، الكهرباء أقرب له منك. تخيل، فالله عز وجل ولله المثل الأعلى، أقرب منك يعني من أبوك من أمك، أقرب منك وأقرب إليك من أي حد تاني، من أقرب الأقربين. الله عز وجل قريب جدا يا شباب. يعني قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان. من الذي خلق الإنسان؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا يعني في بعد كده؟ قريب ولا مش قريب يا شباب؟ صح؟ قريب ولا مش قريب؟ فيعني سبحان الله، يعني انظر إلى قرب الله عز وجل منك، انظر إلى يعني أي مدى الله عز وجل قريب. يعني أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبعيد ربنا فننادي أم قريب فننادي؟ يعني بعيد نقعد ندعي ونقول يا رب بصوت عالي، ويا رب العيال عايزين يتجوزوا، يا رب أنا نفسي أشتغل، يا رب الفلوس، يا رب أنا مديون، يا رب، ونقعد ندعي بصوت عالي ونظهر بالدعاء، أم يعني نناجيه؟ أم هو قريب عز وجل نناجيه؟ يا رب نرفع إيدينا كده بصوت واطي كده وفضفضة وتفضفض مع ربنا وتقول له: يا رب العيال، يا رب زوجتي، يا رب بنتي، يا رب ابني، يا رب انا نفسي يبقى معايا فلوس، يا رب انا معيش حاجه، يا رب انا فقير. صح، يا رب اتجوز، يا رب اشتغل، مش كده؟ فسبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يا اسم في غاية الجمال، اسم يعني أقرب، يعني اسم قريب جدا للمؤمن وقريب جدا للعبد. سبحان الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فسبحان الله، يعني حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل أحدكم ربه حاجته كلها. شوف قريب لحد فين؟ قريب لأي مدى بقى؟ شوف يعني أنت أوعى تتكسف من ربنا، هو تستحي من الله، يعني لا تستحي من الدعاء، ابدع حتى لو ايه، حتى لو انت يعني حاجه ضاعت منك، حتى لو انت الحذاء اتقطع، طب يا رب انا اروح فين، يا رب انا اعمل ايه في الحذاء، طب الحذاء اتقطع، طب انا اعمل ايه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسال احدكم ربه حاجته كلها حتى يساله في شفع نعله، في شفع نعله اذا انقطع. يا الله، يعني طب احنا نتكسف من ربنا يا شباب، يعني طب احنا هندعي مين، طيب هنروح لمين، طيب هنلجأ لمين وهو سبحانه وتعالى المجيب. طيب ثاني حاجة تانية، يعني يزداد حبك وشوقك لله عز وجل إذا علمت أنه يحب أن تدعوه. يا الله عز وجل يغضب على من لم يسأله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. طب ليه؟ حد يعرف ليه؟ طب إيه سبب الغضب هنا؟ ألك إله غيره؟ ألك ملك غيره؟ ألك مجيب غيره؟ ألك غيره إله؟ يا شباب مفروض نفهم المعنى ده. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الدعاء هو العبادة؟ يعني طب الصلاة، طب الصوم، طب الزكاة وانت بتزكي، طب الزكاة دي عبادة، طيب قيام الليل، قيام الليل ده عبادة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ايوه، مع كل دول عباده طبعا، يعني مع كل الصلاه عباده والدعاء والصدقه عباده والزكاه عباده وكل حاجه، تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العباده، يعني اقرب صفات العبد من التذلل والخشوع والافتقار والحاجه يعني جميع صفات العبوديه، جميع صفات العبوديه تتمثل وانت ترفع ايديك لله عز وجل، وانت ترفع يديك الى الله عز وجل تدعوه، لانك ذليل، لانك فقير، لانك محتاج، لانك مفتقر الى رحمه الله عز وجل، مفتقر الى غنى الله عز وجل. فكل صفات العبوديه من الذل والافتقار في الدعاء. صح، عمرك شفت واحد بيدعي هو مستغني؟ طب ايه اللي خلاك تدعي طيب وانت مستغني؟ يعني ايه اللي لا طبعا مفيش. طب عمرك شفت واحد بيدعو الله عز وجل يعني وهو يعني مش عايز حاجه؟ طب ازاي طيب؟ فسبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، فقمه العبوديه، قمه العبوديه عندما ترفع يدك في ذل وانكسار وافتقار لله المجيب سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. شفت بقى؟ يعني طب يعني اقرب شيء على الله عز وجل الدعاء. يا جماعة طب ما تدعو ربنا عز وجل، يلا اللي عنده مشكلة يقوم يدعو الله عز وجل. انت نفسك في ايه؟ يعني اكيد نفسك في حاجة، اكيد كل واحد دلوقتي اللي بيسمعنا واللي مش بيسمعنا والعالم كله له يعني له طلبات واحتياجات طب ما تقوم تدعو طيب الله عز وجل. يعني ما فيش اغنى من الله عز وجل، وما فيش يعني اكرم من الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، يعني قال الله عز وجل، اسمع بقى الايه دي ودقق فيها وعيش معها جدا، تمام. قال الله عز وجل: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الايه هنا جت في الدعاء، الذين يستكبرون عن الدعاء، الذين يستكبرون أن يرفعوا يديهم إلى الله عز وجل، أيديهم إلى الله عز وجل، الذين يستكبرون أن يدعون الله عز وجل: يا رب أنا نفسي في كذا، يا رب أنا نفسي في أسافر أعمل عمرة، يا رب أنا نفسي أشتغل. لا، أنت مستكبر عن الله عز وجل، يا مستكبر على الله عز وجل، مستغني عن الله عز وجل. يا عشان كده الله عز وجل يغضب على من لم يسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه، عشان انت مستكبر مستغني عنه سبحانه وتعالى. فيا شباب اياكم ان تستغنوا عن الله عز وجل، كلنا محتاجين الله عز وجل، كلنا محتاجين رضاه، كلنا محتاجين عفوه، كلنا محتاجين كرمه، كلنا نفسنا الله عز وجل يعني يجيب طلباتنا ويجيب دعائنا. يا شباب اياكم والدعاء، يعني الدعاء ده مفتاح، بص من يعني مفتاح من ذهب، الدعاء ده هو ده مصباح علاء الدين، الدعاء ده هو يعني خاتم سليمان، تمام. يعني قال ابن القيم رحمه الله كان بيقول لما أراد آدم اسمع بقى الكلام ده ودقق فيه كويس جدا وعيش بقلبك. يعني يقول ابن القيم رحمه الله: لما أراد آدم الخلود في الجنة من طريق الشجرة أخرجه الله عز وجل، أخرجه الله عز وجل. لما أراد يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن من طريق ساقية الملك، ساقية الملك ألبته الله عز وجل في السجن بضع سنين. شفت بقى أنت؟ طب أنت لسه برضو مش عارف الطريق، أنت لسه برضو لسه مش عارف هتروح لمين، لسه مش عارف هتدعو مين، هتدعو الله عز وجل المجيب، يعني ليس لنا غيره مجيب سبحانه وتعالى. فشباب يعني شوفوا الطريق الصح فين ومشوه، يعني أقرب الطرق لتلبية احتياجاتك وتلبية طلباتك والدعاء. تمام؟ فعشان كده الله عز وجل مجيب. طيب ايه تاني؟ يزداد حبك للمجيب اذا علمت انه ضمن لك الاجابة. حبيتوه يا شباب؟ يعني حبيتوه؟ حبيتوا مجيب؟ عرفتوا قد ايه الله عز وجل مجيب؟ عرفتوا قد ايه الله عز وجل يعني بيحب اللي انت تدعوه تقول يا رب يا رب يا رب يا رب؟ قد ايه حبيتوه يا شباب؟ قد ايه عرفتوا ان الله عز وجل يعني يضمن لك الاجابة؟ قد ايه عرفتوا ان الله عز وجل يعني يلبي الاحتياجات ويلبي الطلبات ويلبي كل شيء؟ تمام؟ فسبحان الله يعني أقول يعني يزداد حبك إذا علمت أن الله عز وجل ضمن لك الإجابة ووعدك بالإجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. خلاص انتهت، هي كلمة واحدة، الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم بس. يعني طب ينفع ادعو الله عز وجل وانا متذبذب وانا يعني مش واثق في الله او مش واثق في دعاء الله او مش واثق؟ لا، استحاله. اياكم يا شباب ان تدخلوا على الله وانتم يعني رجلي بره ورجلي جوه. لا، انا عند ظن عبدي بيه، انا عند ظن عبدي بيه، فليظن عبدي بيه ما شاء، ان خيرا فخير وان شرا فشر. فإياكم يا شباب وأن تدخلوا على الله عز وجل وأنتم يعني يا رب اغفر لي وإن شئت اغفر لي يا رب، يعني يا رب ارزقني يا رب، يعني براحتك، يعني يا رب ارزقني إن شئت واغفر لي إن شئت. إياكم يا شباب، إياكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: فليعزم في الطلب ويلح في الطلب. تمام؟ فسبحان الله، احنا يعني هذا وعد من الله عز وجل. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا وعد منه سبحانه وتعالى المجيب، انه يجيب دعائك، بس انت تدعو، بس انت تدعي، بس انت تروح له، بس انت تدخل عليه بذل وانكسار. اهم حاجه انك تدخل عليه بذل وانكسار وافتقار. قال تعالى: وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. وعد من الله عز وجل انه يجيب الدعاء، ضمن لك الإجابة، الله عز وجل ضمن لك الإجابة. تمام؟ فسبحان الله. يعني طب خد دي كمان بقى عشان يعني علشان انتوا بس ايه كويسين، ويعني اسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم، يعني جزاكم الله خيرا. خد دي كمان: بل يستجيب الله لك حتى اذا لم تحرك شفتيك. شفت انت بقى دي؟ يعني انا لو لم احرك شفتي فيستجيب الله عز وجل. ليه يا شباب؟ لانه قريب، لانه عليم، لانه بصير. بس انت هو في قلبك ايه؟ الله عز وجل يعلمه. طيب ماشي، الله عز وجل يعني ايه يستجيب لك ويلبي طلباتك ويلبي احتياجاتك ويستجيب حتى لو لم يعني تحرك شفتيك بالدعاء حتى. طب ايه الدليل على كده؟ انت بتقول كلام كده. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه فظل يصلي تجاه قبله، تجاه بيت المقدس. تمام؟ فظل يصلي تجاه بيت المقدس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء، يقلب بصره في السماء، يعني منتظر امر من الله عز وجل ان تحول القبله من بيت المقدس الى الكعبه، الى بيت الله الحرام. وكان يتشوق لذلك وكان يشتهي ذلك، فعلم الله عز وجل ذلك، فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة. طيب شفت بقى؟ فسبحان الله يعني شفت الكريم شفت قال يا شباب احنا في ايام خلاص ايام داخلين على رمضان اهو عايزين نسخن بقى عايزين نسخن وعايزين ندعو الله عز وجل ونتعلم الدعاء ونتعلم ندخل على الله عز وجل بذل وانكسار يعني سبحانه المجيب الذي لا تختلط عليه الاصوات ولا يشغله صوت عن صوت فسبحان الله. طيب حيت يا جماعه طيب يعني انا عايزك تتخيل معايا تخيل كده عايزك كده تتخيل معايا الله عز وجل يعني الله عز وجل جعل وقت معين للدعاء بس وقت معين ده مثلا بعد الساعه 3 او بعد الساعه 2 ده وقت وده وقت الدعاء تخيل شفت بقى قمه ال ولو شاء الله لأعنتكم ازاي شفت بقى شفت الشكور شفت الغفور شفت المجيب شفت يعني سبحان الله يعني يعني نتخيل كده ان الله عز وجل لو جعل الدعاء وقت الدعاء او وقت اجابة الدعاء بس هو الوقت ده اللي هو من الساعة 3 يعني من بعد الساعة 3 ده وقت اجابة الدعاء او وقت اللي يسمح فيه الناس تدعوه بس تخيل ان الوقت بعد الوقت ده الساعة 3 تخيل انت شفت الحال بقى عامل ازاي امر صعب جدا فسبحان الله يعني من رحمته ومن حلمه علينا انه جعلك تدعوه في كل وقت في اي وقت في اي وقت وفي اي مكان وفي اي اتجاه تدعو الله عز وجل ترفع يدك الى الله عز وجل وتدعوه بس تخيل بقى كرم الله عز وجل وحلم الله سبحانه وتعالى. طيب تاني عايزك تخيل معايا لو جعل الله عز وجل دعاء بالدور الدور يعني احنا كم مليار احنا مليار و 700 مليون ولا احنا مليار وشويه فتخيل لو مليار واحد ده يعني ايه بالدور تخيل انت دورك قد ايه بقى دورك بعد كم سنه بقى تقعد تدعو الله عز وجل فسبحان الله يعني سبحان الله شوف كرم الله عز وجل قد ايه شوف حلم الله عز وجل قد ايه شوف المجيب الله عز وجل يستجيب لك في اي وقت الله عز وجل يستجيب لك في اي مكان تمام فسبحان الله يعني سبحانه لم يجعل الدعاء بالدور. طب تخيل انت مثلا لو بتدعو الله عز وجل او بلاش يعني انت مثلا واحد بيكلمك انت تكلم واحد دلوقتي في موضوع مهم مثلا خلاص في واحد تاني جاي لك قال لك انا عايزك في موضوع طب قال لك يا عم طب استنى شويه انا لما اخلص مع لما اخلص مع ده هفوق لك بقى وشوف انت عايز ايه وطلباتك ايه و و و سبحان الله شفت يا شباب شفت المجيب المجيب حلو حبيت المجيب يا شباب حبيت المجيب انا عايز اسمع ايوه انا عايز اسمع انا بحب الله عز وجل المجيب المجيب الله سبحانه وتعالى فاحب الله عز وجل باسماء الحسنى وصفاته العلى تقربوا الى الله عز وجل بصفاته الحسنى تقربوا الى الله عز وجل باسمائه غير اسلوب حياتك باسماء الله عز وجل عيش مع اسماء الله عز وجل اجعل الدعاء هو اسلوب حياتك يعني اجعل اسم الله عز وجل المجيب هو اسلوب حياتك اي مشكله تقف قدامك ادعو الله عز وجل اي مساله اي طلب اي حاجه وقفت اي حاجه وقفت قدامك كل ما عليك الا ان ترفع يديك الى الله عز وجل وتدعوه الله عز وجل سميع الله عز وجل بصير الله عز وجل مجيب يا شباب تمام فاياكم ان يعني تتربصوا في الدعاء واياك ان تنسى الدعاء يعني من انجح اساليب الشيطان انك تدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل لك فمن فرحتك بإجابة الله عز وجل الدعاء ينسيك الشيطان سبب إجابة الدعاء ينسيك الشيطان سبب إجابة الدعاء سبب إجابة طلبك وهو الدعاء تخيل انت بقى فيعني ده من أنجح أساليب الشيطان فأعلق بالدعاء الدعاء هو سبب الفلاح الدعاء هو سبب النجاح الدعاء هو سبب كل فتح على الإنسان فسبحان الله الدعاء يا شباب يعني سبحانه من لا تختلط عليه الأصوات سبحانه من لا يشغله صوت عن صوت سبحانه من خزائنه لا تنفد الله عز وجل يا شفتوا قد ايه الله غني مجيب يا شباب يعني احنا شوفوا احنا مقصرين قد ايه شوفوا احنا مفوتين مفوت يعني مفوتين باب عظيم قد ايه اللي هو باب الدعاء طيب يعني علشان بيحبك شفت بقى عشان الله عز وجل يحبك شوف الله عز وجل يعني يحب ان يسمع صوتك ويحب ان تدعوه سبحانه وتعالى الله عز وجل بيطمنك على الاجابه الله عز وجل بيطمنك على الاجابه يعني وجعل اجابه الدعاء في القران للدعوات المستحيلة. هي دعوات مستحيلة صعبة، دعوات ما تنفعش تجاب، سبحان الله ما ينفعش تجاب إلا الله عز وجل يجيبها. يعني ما فيش حد يجيبها إلا الله عز وجل، ما فيش حد يستجيب لهذه الدعوات إلا الله عز وجل. يا شباب يعني يلا نقرب إلى الله عز وجل، رمضان قرب يلا نقرب إلى الله عز وجل. يا شباب ادعوا الله عز وجل، سخنوا يلا شهرين هما ولا كم قد ايه احنا فاضلين لنا قد ايه على رمضان، يلا سخنوا شهرين، سخنوا يا شباب يلا ارفعوا ايديكم يا رب بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، يا رب ارزقنا الدعاء في رمضان، يا رب ارزقنا قلبا خاشعا في رمضان، يا رب ارزقنا الفردوس الاعلى، يا رب ارزقنا ليلة القدر، يا رب ارزقنا الجنة، يا رب يا رب ارزقنا مغفرة، يا رب ارزقنا. يا شباب يعني خليكم مع الله عز وجل، عيشوا معاه سبحانه وتعالى. تمام، فسبحان الله يعني بيطمنك يا سيدي بيقول لك ما تخافش، ادعو انت بس مالكش دعوة، ادعو انت بس والله عز وجل يستجيب لك الدعاء. فجعل الله عز وجل إجابة الدعوات المستحيلة الدعوات الصعبة وإجابتها في القرآن الكريم ليطمنك ويقول لك إذا كنت أجبت الدعوات الصعبة. أنا مش عارف أجاب أنت يعني. طيب يا شباب بصوا أنتم مشكلتكم إيه؟ يعني لو قلنا كل واحد نفسه في إيه؟ هتلاقي كل واحد نفسه إن أنا أشتغل، إن أنا الله عز وجل يرزقني المال، الله عز وجل يرزقني. يرزقني رضا، جل يرزقني العمل، صح؟ مش دي كل دي طلباتنا، مش كل دي. طب تلاقي الام مثلا اكتر حاجه يعني قلبها واجعها ونفسها تطمن على بنتها، طيب يا رب طب البنت دي الغلبانه دي يا رب جوزها لي يا رب افرح بيها بس قبل ما اموت يا رب مش عارف ايه، صح؟ طيب والاب يا رب ابني الواد ده يبقى كويس يا رب بارك لي فيه يا رب يعني. فسبحان الله دي دعوات. فواحد مثلا جميل قوي بيسأل بيدعو اللهم النظر الى وجهك الكريم يا رب لا تحرمني من، طيب ما تدعو الله عز وجل. طيب يعني كل دي، طيب اذا كان الله عز وجل يعني استجاب الادعية يعني في نظرنا احنا البشري، في نظرنا احنا في نظرنا انها مستحيل. طيب اسمع مثلا دعاء سيدنا زكريا، بيقول سيدنا زكريا يقول ربي إني وهن العظم مني، أنا خلاص عظمي أنا مش قادر أمشي، وهن العظم خلاص أنا عظمي كبر مش قادر أمشي، أنا بتسند ولا ماشي، واشتعل الرأس يا رب ما فيش مكان في شعري إلا وبيض خلاص، حتى لحيت بيضة ما فيش، أنا عندي خلاص. يعني سيدنا زكريا يقال أنه بلغ 200 سنة، تمام، واشتعل الرأس شيب ولم أكن بدعائك يا رب شكرا، أنا عارف يا رب لو دعيتك أنا هستجب، هتستجاب لي على طول، انا عارف لو دعيتك يا رب ولم اكن بدعائك يا رب شقيا فهب لي من لدنك وليا، ولم اكن بدعائك يا رب شقيا وكانت امرأتي عاقر خلاص، حتى امرأتي يا رب حتى زوجتي ما بتخلفش، حتى زوجتي عاقر يعني ما فيش اي حاجه تانية خلاص. سبحان الله يعني. طب انت عايز ايه يا سيدة زكريا بعد كل ده؟ فهب لي من لدنك وليا. يا سبحان الله، ف يعني الله عز وجل المجيب يا شباب قادر على كل شيء. الله عز وجل يقول فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، يعني تخيل فاستجبنا له، فالفاء هنا فاء السرعه، فاستجبنا له على طول. طيب وايه ثاني؟ ووهبنا له مش ولد، لا يحيى، الله عز وجل الذي سماه، الله عز وجل الذي سماه سمى يحيى. فتخيل تسمية الله، تخيل انت بقى لما يعني مش عارف والله، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة، تخيل انت بقى، شوف كرم الله عز وجل، شوف كرم الكريم، كرم المجيب، شوف بقى لما الله عز وجل يجيب الدعاء. يعني الله عز وجل اذا اعطى ادهش، الله عز وجل اذا اعطى ادهش. فتخيل انت بقى، شوف انت كرم الله عز وجل، شوف انت الله عز وجل المجيب، يعني مش يعني سبحان الله. شوف دعاء سيدنا سليمان عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يا شوف انظر إلى كرم الله عز وجل. الله عز وجل المجيب. احنا بنتكلم عن المجيب سبحانه وتعالى. مهما كانت مسألتك، ايه مشكلتك، ايه هي المسألة اللي انت خلاص يعني مستعصية عليك قوي وخايف يا رب، يعني هو ظالم. يا من ظلم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. مهما كان طلبك ايه، فان الله عز وجل قادر على على على على ان يلبي طلبك وان يستجيب لك. يعني تخيل، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت واحد كل واحد منهم مسالته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. يا من خزائنه لا تنفد. يا شباب انتوا ادعوا بس، انتوا مالكوش دعوه، استعملوا بس السلاح ده ومالكوش دعوه، استعملوا انتوا بس وقولوا يا رب ارفع ايديكم وادعوا الله عز وجل، ويعني خلاص انا ان شاء الله الله عز وجل ضمن الاجابه، الله عز وجل يطمني عن الاجابه، الله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم. فيعني في نقطه هنا في غايه الخطوره، في نقطه هنا في غايه الخطوره، احذر المجيب. انت حبيتوه صح؟ انتوا حبيتوا المجيب. انا بصراحه انا نفسي اسيبكم دلوقتي وان شاء الله يعني اقوم ادعو الله عز وجل. فتخيل انت بقى المجيب يحب الالحاح في الدعاء. يعني جاء عن السلف افضل الدعاء الالحاح على الله عز وجل والتضرع اليه. تمام. وبكره يعني ويكره الاستعجال في الدعاء، ويكره الاستعجال في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. فالله عز وجل يكره الاستعجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا شباب النقط دي، الاستعجال، احذروا عدم الالحاح. يعني لازم ان تلح في الدعاء، لازم ان عدم الاستعجال. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل وذكر رجل يطيل السفر، اشعث اغبر، يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب. ملح يا شباب صح؟ يا رب يا رب ملح. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام فإن يستجاب له. احذروا المال الحرام، احذروا أن تأكلوا شيء فيه شبهة. يعني طب أنا مش عارف، طب أنا أعمل إيه، طيب أنا خايف دعائي ما استجابش، طيب أنا. يا شباب تصدقوا، تصدقوا. الصدقة طهور، بتطهر المال، الصدقة تطهر النفس، الصدقة تطفئ غضب الرب. تطهروا، تصدقوا، تصدقوا بالمال. خليكم على طول زي ان شاء الله يعني ربنا يسر الحال ويبقى في يعني اسلوب حياه في المرحله دي ان شاء الله. هناخد الصدقه، تبقى الصدقه اسلوب حياتك. يبقى انت فعلا لازم تتصدق، لازم تتكتب كل يوم عند الله متصدق، لازم تتكتب عند الله عز وجل متصدق، لازم تتصدق حتى لو بالقليل. تمام. يعني ونقطة كمان هنا في غاية الخطورة: واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. يعني إياكم والغفلة، إياكم وأن تدعو الله عز وجل وأنت لاهي. الافتقار إلى الله عز وجل والتذلل، وإياكم أن تدعوه وأنت مستغني عنه. تمام. لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، لا تقل ذلك، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، ولكن وليعزم، وليعزم مسألته أنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا مكره له سبحانه وتعالى. تمام. فيعني دي حاجات احذروها يا شباب وانتوا تدعوا. تاني حاجة سريعا: كن مجيب لمن سألك أو أراد مساعدتك. يعني أن الله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يعني من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هنغير أسلوب حياتنا يا شباب باسم الله عز وجل المجيب، باسم الله عز وجل المجيب، نغير به أسلوب حياتنا. يعني نكون في عون بعض، نشوف الناس محتاجة إيه، نشوف حد طلب مني خدمة أعملها له لو كنت أقدر عليها، لو أنا نفسي لو من نفث عن أخيه قرب من لو واحد مزنوق في فلوس مثلا وأقدر ألمله أو أقدر أساعده أقوم على طول مش يعني على طول إن الله فعون العبد ما دام العبد فعون أخيه الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يعني سبحان الله قال ابن القيم رحمه الله يعني من رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه الله ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه ومن جاد عليهم جاد الله عليه ومن نفث يعني ومن نفعه نفعه الله عز وجل. يا شباب ومن سترهم ستره الله عز وجل. يعني ده كلام قيم جدا جدا ده أسلوب حياة يعني ده أسلوبك لازم يكون أسلوبك في الحياة. احنا بنتعلم ازاي نغير أسلوب حياتنا. يعني انا مش عارف ينفع نخش في فن الدعوة ولا لا ازاي هندعو الله عز وجل فن الدعاء لابن القيم هينفع نقوله فن الدعاء لابن القيم. طيب خلاص ما فيش مشاكل ان شاء الله نبدأ بها المرة الجاية او ممكن نكتبها ان شاء الله على الفيس وعلى البوست التفاعلي ان شاء الله. ويبقى ده يا شباب عايزين نغير فعلا صبح حياتنا باسماء الله عز وجل. يبقى شباب ندعو الله عز وجل نجتهد في الدعاء. يا شباب يعني خليكم مع اسم الله عز وجل المجيب. تمام كان في بس